الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الخطباء وأعجزت حكمته الحكماء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو الشفاء لما في الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رسالة إلى أهل البلاء، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم المبارك. إن الابتلاء سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير بحال من الأحوال. قال جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ما هي مواصفاتهم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولنبلونكم بشيء، وهذا من كمال وجلال رحمة الله جل وعلا، فإنه قال ولنبلونكم بشيء من الخوف، كما قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا يكلفك الله عز وجل من البلاء إلا ما في قدرك ووسعك وطاقتك، وإلا فإذا نزل عليك البلاء أيها الأخ المسلم فلا تسيء الظن بربك عز وجل، فإنه أرحم بك من رحمة الأم بطفلها الرضيع سبحانه وتعالى، فقد جعل 100 رحمة لنفسه جل وعلا، رحمة واحدة جعلها في الدنيا نتراحم بها فيما بيننا، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تؤذيه. فإذا كان يوم القيامة رفع الله عز وجل الرحمة إلى 99 رحمة، حتى يظن إبليس أن رحمة الله ستشمله من كثرة ما يرى من رحمات الرحيم الرحمن يوم القيامة. ولنبلونكم بشيء، ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال ابن مسعود: ما ملئ لكل فرحة طرحة، وقال ابن مسعود: لكل فرحة طرحة، أي حزن، وما ملئ بيت فرحة إلا ملئ طرحا، ما من بيت على وجه الأرض إلا كما ملئ فرحا ملئ حزنا، ومحال أن يخلو بيت من البيوت من الفرح أو من الحزن أبدا، لأن الله عز وجل جعل هذه الدنيا دار بلاء وامتحان وتمحيص. ولذا لما سأل الإمام أحمد رحمة الله عليه: متى الراحة يا إمام؟ قال: والله لا راحة إلا في جنة الرحمن، أسأل الله أن يجمعنا هناك، لا راحة إلا في جنة الرحمن. وقال صلى الله عليه وسلم موضحا أنك كلما ازددت إيمانا بالله كلما ازداد البلاء فوق رأسك أيها العبد المؤمن. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما رضي لك بالدنيا أبدا، ما يرضى الله عز وجل لك إلا بالجنة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي بسند صحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء. الأنبياء أشد الناس بلاء، أجل ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، وفي رواية على حسب دينه، فإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، وإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، فما يزال البلاء بالمؤمن حتى يبرح البلاء هذا العبد وما عليه من خطيئة. فما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. كل ذلك لماذا؟ لأنه رضي عن قضاء الله عز وجل وصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى. ولقد ابتلى الله عز وجل عباده بثلاثة أنواع من الابتلاءات. أولا التكاليف الشرعية، الأمر والنهي، افعل كذا ولا تفعل كذا. يرى الله عز وجل منك ماذا ستصنع، هل تمتثل لأمر الله عز وجل وهل تجتنب نهي الله سبحانه وتعالى أم لا تفعل ذلك. فهذا أول أنواع الابتلاءات. وأما الثاني فلقد ابتلانا الله عز وجل بالأمور الخبرية، ولذا أثنى الله عز وجل على المتقين في أول سورة البقرة فقال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما هي أول مواصفاتهم؟ قال جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب. فنحن نؤمن بالغيب ونعلم أن كل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صدق وحق، لأن الذي جاء به هو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وأما الابتلاء الثالث فهو الابتلاء بالقضاء والقدر، ليرى الله عز وجل منك هل ترضى بقضاء الله عز وجل وتصبر على هذا البلاء، أم أنك تتسخط على قضاء الله وتتهم ربك عز وجل في قضائه وقدره. وهذا هو موضوعنا. ولذا صح في الحديث الذي رواه مسلم أنه لما سأل جبريل عليه السلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم فقال له وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذا من الإيمان بالله عز وجل، أن تؤمن بقضاء الله عز وجل وبقدره وأن ترضى عن قضاء الله عز وجل. فإن الناس في هذه الأيام إلا من رحم الله عز وجل إذا ما نزل بهم أي بلاء فترى الناس يتسخطون ويشتكون ويفزعون، ولا ترى إلا من رحم الله عز وجل لا ترى إنسانا يرضى بقضاء الله عز وجل، مع أن الله عز وجل هو الخالق، أنت عبد وهو رب، فأنت تتعامل مع ربك بحيث أنه رب، لا من أنك عبد وهو لا يملك من أمرك شيئا أبدا. أنت مخلوق وهو الخالق سبحانه وتعالى، وله الحق أن يتصرف فيك كيفما شاء. وعلى الرغم من ذلك قال جل وعلا ونزه نفسه عن الظلم، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي ذر أن الله جل وعلا قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فحرم الله عز وجل الظلم على نفسه، بل قال جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ماذا يستفيد الله عز وجل من عذابكم؟ لا يستفيد شيئا. إذن فقد حرم الله عز وجل الظلم عن نفسه ونفى الظلم عن نفسه سبحانه وتعالى. إذن فلا تتهم الله عز وجل في قضائه وقدره، واعلم يقينا بأن الله عز وجل أرحم بك من رحمة الأم بطفلها الرضيع. ولذا وضح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما هي الحكمة من هذا البلاء. هل يريد الله عز وجل عذابكم؟ كلا وألف كلا. ماذا يريد الله عز وجل حينما يبتلي عبده المؤمن؟ والله ما يريد إلا أن يرحمه. ولذلك جاء في الأثر أن الناس إذا رأوا مبتلا فقالوا اللهم ارحمه، فإن الله عز وجل يقول كيف أرحمه مما به أرحمه. فهذا المرض وهذا الابتلاء رحمة من عند الله عز وجل. لماذا؟ العبد ليس معصوما عن فعل الذنوب والهفوات، فلقد دفنت العصمة يوم أن دفن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فالعبد يقع في الذنوب لا محالة، كيف تكفر تلك الذنوب بالتوبة؟ لم يتوب العبد، والله عز وجل يريد أن يتوب عليكم. فماذا يصنع؟ يسلط الابتلاء على هذا العبد حتى يطهره من الذنوب والمعاصي، فيلقى الله عز وجل طاهرا ليس عليه ذنب ولا خطيئة. ألا يعتبر البلاء في هذه الحالة رحمة من عند الله؟ وحتى لو كان البلاء لكافر ليس له ميزان حسنات أبدا، حتى لو كان البلاء لكافر فلعل الله عز وجل أن يحيي قلبه فيسلم لله عز وجل. رحمة أم ليست رحمة؟ رحمة من الله عز وجل. ولذا صح في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفد منهم، أن يبتليه بأي شيء، يأخذ ماله، يأخذ منصبه، يقبض أولاده، يقبض زوجه أو أمه أو أباه، يفعل أي شيء به، من يرد الله به خيرا يفد منه. وفي الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بالعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بالعبد شرا أخره حتى يوافى بها كاملة يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، متلازمان، أجر عظيم مع بلاء شديد، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فلا يبتلي الله عز وجل إلا أحباءه، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أصاب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري: إذا أخذ الله من العبد حبيبتيه أي عينيه فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري: من أخذ الله صفيه حبيبة من أهل الدنيا، أخذ أمه، أخذ أباه، أخذ أي إنسان يحبه، من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. فيا له من أجر عظيم. إذن فصبرا أهل البلاء، صبرا يا أهل البلاء، يا من ابتليتم في الصحة والمال والأحباء والأصفياء، يا من ابتليتم في كل شيء في دنياكم، صبرا فإن موعدكم الجنة. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على عمار بن ياسر وأمه وأبيه وهما في أشد العذاب ويقول: أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة. والحديث رواه ابن سعد وهو صحيح لشواهده: أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة، وحسبك أيها العبد المؤمن أنك إذا صبرت فإنك تفوز بمحبة الله ومعية الله عز وجل. قال جل وعلا: واصبروا إن الله مع الصابرين. فمن وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. واصبروا إن الله مع الصابرين، بل علق الله عز وجل الفلاح في الدنيا والآخرة على الصبر على قضاء الله عز وجل وعلى الصبر على أوامر الله. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وإذا أردت أن تعلم نعمة الصبر وعاقبة الصبر في الآخرة فما عليك إلا أن تتدبر معي إلى تلك المشاهد العظيمة التي تحدث يوم القيامة. المسلم يبتلى في الدنيا لأنها ليست دار راحة، فالدنيا معبرة، فالدنيا قنطرة، فاعبروها ولا تعمروها، والدنيا دار بلاء وامتحان، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهي دار ابتلاء وامتحان، أنت تمتحن وأنا امتحن وأنا امتحن، فإذا انتهى امتحاني كنت في قبري إلى أن ينفض الامتحان على أهل الأرض جميعا، فنجمع ليوم تقف فيه الخلائق في انتظار بدء الحساب 50,000 سنة. ماذا تساوي الدنيا كلها بالنسبة لهذا اليوم الذي مقداره 50,000 سنة؟ لك أن تتخيل كيف لا تصبر. فالإنسان الذكي والمؤمن ذكيا دائما، والمؤمن ذكي دائما، لا يفرط أبدا في حسنة من حسناته، ولا يجلب لنفسه سيئة تسود وجهه أمام الله عز وجل يوم القيامة. فإذا نزل البلاء، البلاء نزل، يعني لم ينزل، نزل البلاء، فعلامة التسخط وعدم الرضا عن قضاء الله عز وجل، فقد نزل البلاء. فالعاقل هو الذي يصبر ليفوز بالأجر والثواب من عند الله. ولذا كانت امرأة من التابعيات كانت تمشي فتعثرت فانقطع أصبعها، فتعجبت صديقتها لما وجدتها تضحك، فقالت علامة الضحك، قالت أخاطبك على قدر عقلك، فإن حلاوة أجرها أنستني مرارة قطعها، حلاوة الأجر. ولذا كانوا إذا ذهبوا لواحد من أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو في مرض شديد وبلاء لا يعلمه إلا الله، فكانوا يقولون له هنيئا لك الأجر، فيقول إن حلاوة الأجر أنستني مرارة الألم. هكذا حينما تستحضر الأجر من عند الله عز وجل تنسى كل مرارة لأي بلاء، واعلم أن مع العسر يسرا، ليس بعد العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فقد جعل الله عز وجل يسرين بجوار عسر واحد، ولن يغلب عسر يسرين أبدا. قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، فالله عز وجل رحيم بعباده. قال جل وعلا الله لطيف بعباده، يلطف بك ربك عز وجل ويحلم بك ويرحمك ويغفر لك ويستر ذنوبك، وتأتي يوم القيامة لتأخذ صحيفتك بيمينك ويقول لك جل وعلا ادخل الجنة، فما أرحم الله عز وجل. إذن فتدبر معي هذا المشهد العظيم أو تلك المشاهد العظيمة يوم القيامة لتعلم أجر الصبر على البلاء. قال صلى الله عليه وآله وسلم موضحا هذا المشهد المهيب كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن، قال يود أهل العافية يوم القيامة، تدبر معي هذا الكلام، يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب، حين يعطى أهل البلاء الثواب أي الأجر، أن لو كانت جلودهم قد قربت في الدنيا بالمقاريض. يعني يتمنى أهل العافية حينما يرون الأجر والثواب يصب على أهل البلاء صبا، يتمنى الواحد منهم أن لو قربت جسده بالمقاريض في الدنيا حتى ينال هذا الأجر العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم في المشهد الثاني من مشاهد الثواب والأجر العظيم لأهل البلاء، قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم عن أنس يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. رجل تمتع لم يبتلى أبدا، لا في مال ولا في ولد ولا في زوجة ولا في عافية ولا في منصب ولا في أي شيء، فيؤتى بهذا الرجل تنعم ولكنه كفر بربه عز وجل، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة واحدة في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منه. ثم يسأله ربه عز وجل عبدي هل رأيت نعيما قط، هل رأيت نعيما قط، فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. سبحان الله، مع أن هذا الرجل هو أنعم أهل الدنيا، وعلى الرغم من ذلك بغمسة، لا أقول أنه جلس في النار أو نام أو خلد، غمسة نسي كل نعيم. وعلى النقيض من ذلك أهل الصبر على البلاء، ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. رجل تعرض لشدة البلاء الذي لا يعلمه إلا الله، جاع وتعرى وأوذي في سبيل الله، ولكنه صبر على قضاء الله ورضي بقضاء الله، فيغمس غمسة واحدة في جنة الرحمن. ثم يسأله ربه عز وجل عبدي هل مرت بك شدة قط، هل رأيت بؤسا قط، فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. كل هذا بصبره على قضاء الله عز وجل. المشهد الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أن أهل البلاء يجدون الجزاء العظيم. قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب، فكل شيء له حساب، الحسنة بعشرة أمثالها، والصدقة بسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، أما الصبر فأجره بغير حساب. قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولما كان الصوم من الصبر قال جل وعلا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فلم يوضح الله عز وجل أجر الصيام ولا الصبر، لأن الصيام من الصبر وأجر الصابرين لا يعلمه إلا الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح قال: يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، وفي رواية بنصف يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني الفقير الذي صبر على قضاء الله وحرم من نعيم الدنيا ومتاعها الزائل يأتي يوم القيامة وهو مؤمن مع رجل آخر غني وهو مؤمن أيضا، فيدخل الفقير الجنة قبل الغني بخمسمائة عام. يريد الله أن يجبر كفاه في الدنيا بأن يعجل له النعيم في الآخرة. خمسمائة سنة يتنعم فيها الفقير في الجنة والغني محبوس على الباب، لا يعذب ولا ينعم. تخيل هذا المشهد. المشهد الرابع، النبي صلى الله عليه وسلم يوضح هذا الأجر العظيم أيضا لأهل الصبر على البلاء، كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن أن الله عز وجل يأمر ملائكته أن تقبض روح ابن عبده المؤمن، فيقبضون روحه فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: كيف وجدتموه؟ أقبضتم روح ابن عبد المؤمن؟ يقولون: بلى يا ربي. أقبضتم ثمرة فؤاده وقرة عيني؟ فيقولون: بلى يا ربي. فيقول جل وعلا: كيف وجدتموه؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى، فيقولون: وجدناه يحمدك لا ترجع. يقول: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول جل وعلا: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. بيت الحمد، يا الله، بيت في الجنة هو بيت الحمد لمن صبر على فقد ابنه وقال الحمد لله ورضي بقضاء الله عز وجل. المشهد الخامس، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن حبان والحاكم بإسناد حسن أنه وضح غاية عظيمة لأجل أهل البلاء في الدنيا والآخرة، حكمة عظيمة. الله عز وجل يكتب لك أيها العبد الصالح درجة معينة في الجنة، كتب الله لك الفردوس، أعمالك لا توصل إلى لا توصلك إلى درجة الفردوس، كلنا مقصرون في عبادتنا لله عز وجل، والله عز وجل كتب لك تلك المنزلة، كيف يرفعك إليها؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يكتب للعبد المنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر عليها حتى يبلغه إياها. الله أكبر. العبد يكتب له منزلة في الجنة فلا يبلغها بعمله، نعم، من الذي يبلغه تلك المنزلة؟ الله جل جلاله. يبتليك ويرزقك الصبر، ألم يقل الله عز وجل: الله لطيف بعباده، لطيف بعباده سبحانه وتعالى. ولذلك كان حتما علينا جميعا أن ننظر إلى قضاء الله وإلى قدره على أنه رحمة وليس نقمة. نعم والله، كما كان الصحابة رضي الله عنهم ويرضاهم يقولون: لقد ابتلي، لقد كنا نرى أن الابتلاء بالسراء أشد من الابتلاء بالضراء. ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ولذا لما أراد العلماء من السلف والخلف أن يفاضلوا بين الغني الشاكر وبين الفقير الصابر كان أكثرهم يفضلون الغني الشاكر. لماذا؟ لأن دواعي الفتنة متوفرة، وعلى الرغم من ذلك الرجل لم يفتن وأنفق ماله في سبيل الله وقضى حياته في طاعة الملك جل وعلا. أما الفقير فهو إلى السلامة أقرب. لماذا؟ لأن دواعي الفتنة ليست متوفرة، ولكن الفقير إذا اغتنى هل تدري أيفتن أم لا يفتن؟ لا تدري. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كثير من الناس كانوا عبادا لله عز وجل، زهادا في الدنيا، ولما فتح الله عز وجل عليهم من زخرف الدنيا فتنوا بهذه الدنيا وتركوا عبادة الله سبحانه وتعالى. إذن فعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فما الذي يعينك على الصبر على هذا البلاء؟ أول شيء أن تعلم أن الله يحبك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. إذا أحبك الله عز وجل ابتلاه. هل أنت أفضل من الأنبياء والمرسلين؟ هل أنت أفضل من أصحاب سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم؟ ابتلوا جميعا، ما منهم من أحد إلا وابتلي ابتلاء شديدا. أصحاب النبي تركوا الديار والأموال والأولاد وتركوا كل شيء وضحوا بالغالي والنفيس من أجل أن يظفروا بنعمة العبودية لله العزيز سبحانه وتعالى. صبروا على الإيذاء الذي سلط عليهم من كفار قريش في مكة حتى كانوا يجرونهم في رمضاء مكة ويضعون الأحجار العظيمة على أجسادهم وهم يعذبون، وعلى الرغم من ذلك صبروا على قضاء الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم طلاب جنة لا طلاب دنيا، فطالب الدنيا لا يصبر على الابتلاء لحظة واحدة، أما طالب الجنة يعلم أن الدنيا ما هي إلا ساعات معدودة وسوف تنقضي لا محالة، إما في طاعة الله وإما في معصية الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالمصير والمآل أنك تقف بين يدي العزيز سبحانه وتعالى يسألك عن كل صغيرة وكبيرة. هل رضيت عن قضائي؟ هل صبرت على بلائي؟ هل عبدتني حق العبادة؟ هل ذكرتني؟ هل فعلت؟ هل فعلت؟ تسأل عن كل شيء. قال جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال جل وعلا: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حسبك أن الله عز وجل هو الذي يحاسب، حسبك أن الله عز وجل هو الذي يعلم السر وأخفى، يعلم من الذي صبر ورضي بقلبه عن قضاء الله عز وجل. ولذا لما رأى الحسن رضي الله عنه وارضاه رأى رجلا يصلي ويدعو ويقول: اللهم ارض عني، فقال له الحسن: والله لو رضيت أنت عن الله لرضي الله عنك. فتعجب الرجل، قال: أنا أرضى عن الله؟ قال: أجل. قال: كيف ذلك؟ قال: إذا سررت بالنقمة سرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله عنك. جاء البلاء نعمة من عند الله، جاء الرخاء نعمة أيضا من عند الله عز وجل. تحمد الله عز وجل على هذا وعلى ذات، لأنك تعلم يقينا أن الله عز وجل لم يرضى لك بالدنيا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وفي الترمذي بسند صحيح قال صلى الله بسند حسن قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. وكان حبيبكم صلى الله عليه وسلم صابرا على كل بلاء يسلط عليه. أما جاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما ربط الحجر على بطن الحبيب من الجوع؟ أما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من البلاء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل؟ أما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوقد في أبياته نار ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات النبي نار؟ ما كان يعيش هو وأزواجه إلا على الأسودين التمر والماء. وكان يدعو دائما: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. بل نام النبي وأثر الحصير في جنبه، فلما سأله ابن مسعود كما في الترمذي بسند صحيح لما سأله: يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا تنام عليه؟ قال: مالي وللدنيا، لا تسوي أي شيء، مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. هكذا الدنيا لا تساوي أي شيء. ولذا تجد في سيرة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم تجد من ينفق نصف ماله أو أغلب ماله على أصحابه وهو راض. لماذا؟ لأن الدنيا لم تكن في قلوبهم وإنما كانت في أيديهم. عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن ربيعة، ماذا يقول سعد بن ربيعة والحديث في البخاري؟ يقول لعبد الرحمن بن عوف: إني لمن أكثر الأنصار مالا، فخذ هذا نصف مالي. لماذا؟ لو لم يكن عنده إيمان بالله واليوم الآخر، لو لم يعلم أن الجنة هي دار النعيم الحق، ما أنفق ثلثا واحدا، لا نصف مالي. خذ هذا نصف مالي، وعندي زوجتان، فانظر إليهما فأيتهما تعجبك أطلقها، فإن مرت عدتها تزوجتها أنت بغير مهر وصداق. هكذا. وأبو طلحة يقرض واحدا من أصحاب النبي 300 درهم 300,000 درهم. أبو طلحة يقرض صحابيا آخر 300,000 درهم 300,000 درهم، وحدد موعدا لسداد هذا الدين. فلما جاء الموعد وجد هذا الصحابي الجليل قد جاء وجمع المال ووضعه بين يدي طلحة، بين يدي أبو طلحة بن طلحة. فبكى أبو طلحة بكاء شديدا وقال: جزاك الله عني خير الجزاء، هو لك جزاء على مرؤتك، كل الفلوس خذها جزاء على مرؤتك وأمانتك. من يفعل ذلك؟ لا أحد، لا أحد يفعل ذلك. من منا يستطيع أن ينفق عشر ماله ولو مرة واحدة في عمره؟ لا أحد. لماذا؟ إيماننا ويقيننا وتوكلنا على الله لم يصل إلى تلك الدرجة. عمر ينفق نصف ماله ويضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقين عمر وتوكل عمر. أبو بكر ينفق ماله كله حتى يسأله الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ فيقول بيقين وتوكل على الله، يقول: تركت لهم الله ورسوله. هذا هو يقينه وهذا هو توكله. لماذا؟ لأنهم يعلمون جميعا أن الدنيا لا تساوي عند الملك جناح بعوضة. وقد قال جل وعلا كما في الحديث الصحيح: أعددت لعبادي الصالحين. فالإعداد في الجنة لا في الدنيا. أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال صلى الله عليه وسلم: لقاب قوس أحدكم في الجنة، وفي رواية: موضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع قدم في الجنة أفضل من كل ما في الدنيا. يبقى نصبر على البلاء ولا مش نصبر؟ لماذا؟ لأن البلاء إذا نزل تعلم أن الله يحبك. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. ثاني حاجة أن تعلم عظم الجزاء. فلو فرضنا أن إنسانا جاء إليك وقال: سأضربك ضربة واحدة وأعطيك نصف مليون جنيه، هل تشعر بألم الضربة؟ أبدا، ولله المثل الأعلى. فكأن الله عز وجل يقول لك: خذ هذا البلاء واصبر عليه ولك الجنة. ألا يكون الجزاء وفيرا وعظيما؟ بلى، يكون الجزاء وسيلا عظيما. وثالث تلك الأشياء التأسي بأهل المصائب الذين أصيبوا ورضوا بقضاء الله عز وجل. وما نؤجله إلى ما بعد جلسة الاستراحة. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فتعالوا بنا نسير سويا في بستان الصابرين الراضين عن قضاء الله عز وجل، لنعلم كيف صبروا، لنتأسى بهم. فلقد قال جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. يقول: فها هو نوح عليه السلام، يبتلى نوح في قوم يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عام، 950 سنة يدعوهم إلى الله عز وجل، وعلى الرغم من ذلك لا يؤمن إلا 13 أو 80 على اختلاف الروايتين، 950 سنة. وعلى الرغم من ذلك لما أمره الله عز وجل أن يبني السفينة كانوا يمرون عليه ويسخرون منهم، وأقرب الناس إليهم الذين كانوا يسخرون منه. وعلى الرغم من ذلك يبتلى في ابنه ويبتلى في زوجه، تموت زوجته كافرة ويموت ابنه كافرا، حتى قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة: إنه عمل غير صالح. إذن فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، وضع تحت هذه الكلمة 1000 خط، خليل الرحمن، وعلى الرغم من ذلك يجتمعون عليه ليلقوه في النار، وبالفعل يلقوه في النار. فيأمر العزيز غفار تلك النار ويقول: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. حتى جاء في بعض الآثار الإسرائيلية الضعيفة أن النار في الأرض كلها لم ينتفع بها في هذا اليوم. لماذا؟ لأن النار ظنت أن الأمر جاء من الجبار لها، فكانت بردا وسلاما، فلم ينتفع واحد من البشر بأي نار على وجه الأرض. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يبتلى بعد ذلك بعدما كبر سنه، ورزقه الله عز وجل بابنه اسماعيل وبلغ اشده ومشى معه، يبتلى بأن يرى رؤيا بأنه يذبح ابنه، وكما قال ابن عباس رؤيا الأنبياء وحي، يبتلى بأنه يذبح ابنه، أمر من عند الله عز وجل على شكل رؤيا، فيقوم في التو واللحظة ويقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فلو رأى إسماعيل عليه السلام ألا يذبح، فهل يتأخر خليل الرحمن عن تنفيذ أمر الرحمن؟ كلا، هو يريد منه أن يستعلي بإيمانه ليصل إلى نفس الدرجة الإيمانية التي وصل إليها أبوه من قبل، فيأخذ معه نفس الأجر والثواب. قال يا أبي تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فالصبر لا يكون من عندك أنت، وإنما يكون بتوفيق من الله عز وجل. ويبتلى زكريا عليه السلام ويشق بالمنشار نصفين، ويذبح يحيى عليه السلام نبي الله، يذبح وتهدى رأسه إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، سبحان الله. ويعقوب عليه السلام يفقد يوسف 40 سنة، وفي رواية 80 سنة، وعلى الرغم من ذلك يصبر ويحتسب. ويوسف يلقى في الجب في البئر، ويشترى ويباع بثمن بخس، ويبتل ويسلط الله عز وجل فتنة امرأة العزيز وينجيه منها سبحانه وتعالى، ويوضع في السجن وهو نبي الله سبحانه وتعالى وحبيبكم صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، وهو أشد الناس بلاء في الكون كله بنص الحديث، أشد الناس بلاء الأنبياء. في آخر الحديث يبتلى الرجل على قدر دينه، وأشد الناس دينا على وجه الأرض منذ بعثة آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هو حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أشد الناس بلاء النبي صلى الله عليه وسلم. كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، يسجد في حضن الكعبة ويذكر ربه عز وجل وهو يصلي، وفجأة يقوم هالك من كفار قريش وهو عقبة بن أبي معيط، ويأتي بسلى جزور بني فلان، ويضع سلى الجزور على ظهر الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع النبي أن يقوم من سجوده، ويصبر النبي حتى تأتي بنيته وقرة عينه فاطمة عليها السلام وتزيل تلك النجاسات من على ظهر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. بل لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في بعض طرقات مكة ولقيه سفيه من السفهاء، فأخذ الترابة ووضعه على رأس الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو من هو؟ هو سيد الأولين والآخرين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ومرة أخرى يأتي إليه عقبة بن أبي معيط، هذا الهالك يأتي ويخنق النبي صلى الله عليه وسلم من تلابيبه، فيأتي أبو بكر كما في الحديث المتفق عليه ويدفع عقبة بن أبي معيط ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذا هو الحبيب صلى الله عليه وسلم. بل وضع عقبة بن أبي معيط رجله النجسة على مؤخرة رأس النبي وهو يصلي، وضغط على رأس النبي حتى قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: حتى كادت عيناي أن تنظران من رأسي. وهو سيد الأولين والآخرين الذي لو أمر لأباد أهل الأرض جميعا إن لم يؤمنوا بالله عز وجل. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ وما أدراك ما يوم أحد؟ لما حفروا حفرة للنبي ووضعوا شراكا، فوقع النبي في الحفرة وانكسرت أسنان النبي ونزف الدم الشريف من وجهه، وأرادوا أن يقتلوا النبي وأن يمثلوا بالجسد في غزة أحد، فتقول: هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت في يوم إيه؟ في يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال، كان سيد من سادات أهل الطائف، فلم يستجب لأمري، ما أراد أن يمتثل لأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأمر هذا الرجل السفيه بسماطين من الأطفال والصبية والمجانين والنساء، وأخذوا يحذفون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة والصخور، والنبي صلى الله عليه وسلم يحتمي بيديه صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى مكان اسمه قرن الثعالب، لما وصل إلى هذا المكان قال النبي: فلم أستفق أي ذهبت وأنا مهموم فلم أستفق إلا وأنا بقلم الثعالب 5 كيلومتر والنبي صلى الله عليه وسلم يسيره وهو في هم شديد لا يدري أين يذهب. قال فلم أستفق إلا وأنا بقلم الثعالب فإذا بسحابة قد أضلتني، سحابة فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنظرت فإذا جبريل، يعني السحابة دي كانت جبريل عليه السلام يسد ما بين المشرق والمغرب. فقال له جبريل عليه السلام يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال، فلئن شئت فمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله، إن ربي قد أرسلني إليك لتأمرني بما شئت، فلئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف. فماذا يقول الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين؟ قال لا، فإني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وفي رواية فإني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذا هو الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين. ودبروا المؤامرات تلو المؤامرات لقتل الحبيب. ماذا فعل بهم الحبيب؟ ما أراد لهم إلا جنة الرحمن، وعلى الرغم من ذلك دبروا المؤامرات تلو المؤامرات لمقتل الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولكن أشد مؤامرة وأشد ابتلاء تعرض له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كان في حادثة الإفك، عندما اتهموا زوجه وحبيبته عائشة رضي الله عنها وارضاها، عندما اتهموها في عرضها لا إله إلا الله. أمنا عائشة تلكم الزهرة النقية التقية التي نبتت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي تتهم في عرضها، أجل والله اتهمت في عرضها. والنبي صلى الله عليه وسلم القائم على صيانة حرمات المسلمين في كل زمان ومكان يتهم في حرمته وعرضه، أجل يتهم النبي في عرضه. وأبو بكر كان يسنين حبيب الرحمن وحبيب حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم يتهم أيضا في ابنته، أجل ما هذا البلاء؟ العفيفة الطاهرة المبرأة من فوق 7 سماوات تتهم في عرضها. ولن أقف عند نص الحديث، لكني سأقف عند شاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى غزوة من غزوات أو إلى سفر من أسفاره كان يقرع بين زوجاته، فأيهما خرج فأيتهن خرج سهمها كانت تخرج معه. فكان سهم عائشة رضي الله عنها قد خرج في هذه الغزوة، هي غزوة بني المصطلق، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي طريق العودة جلست أمنا عائشة تنتظر رجوع الجيش أو إقلاع الجيش، فقالت فتذكرت عقدا لي أو عقدا لي قد انفرط مني، فرجعت حتى أجد هذا العقد. فلما رجعت وجدت الجيش قد انفرط، وكنا نساء خفاف لا نحمل اللحم، يعني كانت خفيفة. فلم يشعر القوم بأن الهودج ليس فيها أحد، الهودج الذي يوضع فوق الجمل، ظنوا أن عائشة في الهودج. وكان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وارضاه بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر خلف الجيش حتى إذا سقط شيء من الجيش يأخذه صفوان ويأتي به إلى الجيش. فلما مر صفوان وجد ثواب إنسان وهي عائشة رضي الله عنها وارضاها. فلما وجدها استيقظت أمنا عائشة على صوت استرجاع وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فأناخ لها الراحلة فصعدت. فلما وصلت إلى المدينة ورآها رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول قال والله ما سلم منها وما سلمت منه. وأشاع خبر وأشاع هذه الفتنة بين كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان الناس يتحدثون عن أمنا عائشة وهي لا تدري. باختصار الحديث أن أمنا عائشة خرجت في يوم من الأيام مع امرأة تسمى أم مصطح فأخبرتها بخبر أهل الإفك وأنهم يتحدثون بأنها قد زنت. قالت وكانت قد مرضت شهرا كاملا، قالت فازددت مرضا على مرضي وكنت لا أدري ما يتحدث الناس إلا أني كنت لا أجد النطف الذي أجده من النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في مرضي. فكان يدخل عليها ويجلس بعيدا منها ويقول كيف فيكم، وتيكم إذن إشارة للبعيد أي كيف البعيدة. فقالت فكنت لا أجد النطف الذي أجده من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فاستأذنت منه أن أذهب إلى أهلي فأذن لي. قالت فذهبت ولم ينقطع بكائي حتى ظننت أن بكائي فالق كبدي. وفي يوم من الأيام يدخل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر بعد أن انقطع الوحي شهرا كاملا، لا كلمة لا آية تنزل من عند الله عز وجل تظهر براءة البريئة الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها. يدخل الحبيب صلى الله عليه وسلم ويسلم على أهل البيت، ثم يقول لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا عائشة، لقد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف وتاب تاب الله عليه. قالت فعند ذلك قلص دمعه، وقف الدمع من هذه الكلمات. من الذي يقول لها هذا الكلام؟ حبيبها وزوجها ورسولها صلى الله عليه وسلم. لو كان الكلام من أي إنسان على وجه الأرض ما بلغ هذا المبلغ من قلبها، لكن الكلمات خرجت من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قالت عند ذلك قلص دمعه. فقلت لهم: والله لقد حدثتكم حديثا، لئن كنت صادقة، لئن قلت لكم أني فعلت كذا وكذا لتصدقني، والله يعلم أني ما فعلت هذا، ولئن قلت لكم أني ما فعلت فلن تصدقوني، والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا يعقوب، إلا أبا يوسف حينما قال: والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حينما قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يا لها من كلمات تثبت الجبال، كلمات تدل على صبرها ويقينها في الله عز وجل. ودخلت أمنا عائشة إلى غرفتها وقالت في نفسها: والله الله يعلم أني بريئة، ما فعلت شيئا. أمنا عائشة، وفجأة سكت النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي، وكنا نعرف ذلك من شدة ما ينزل فيه من البرحاء صلى الله عليه وآله وسلم. ثم فجأة سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: أبشري يا عائشة، فإن الله قد برأك من فوق سبع سماوات. فقالت أمها: يا عائشة قومي واحمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: لا والله لا أحمد رسول الله، ولكني أحمد الله الذي برأني من فوق سبع السماوات. وتنزلت الآيات ببراءة الطاهرة التي ما فعلت شيئا لكي تلتفت إليه ولا لتنظر إليه، ولكنه ابتلاء من عند الله عز وجل. حتى إذا ما ابتليت أي أخت مسلمة في أي عصر من الأزمان وفي أي مكان من الأماكن، تعلم أن أمنا عائشة قد ابتليت بأشد من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، ولكني أختم بقصص يسير جدا حتى لا أطيل على حضراتكم وأكمل ما تبقى في الدرس إن شاء الله. وهذا سعد بن أبي وقاص الذي عمي في آخر عمره رضي الله عنه وارضاه. فلما دخل مكة وكان مجاب الدعوة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فلما دخل مكة جاء إليه شاب صغير اسمه عبد الله بن السائب. قال: فجلست بجواره، فما من لحظة إلا ويدخل رجل من المسلمين ويطلب الدعاء من سعد بن أبي وقاص: ادعوا لي أن يفرج الله همي، ادعوا لي أن كذا، ادعوا لي بكذا وهكذا. فكان سعد بن أبي وقاص يدعو لكل واحد يدخل عليه. فتعجب عبد الله بن السائب وقال له: يا سعد، يا عم، ألا تدعو الله أن يرزقك مرة أخرى بنعمة البصر؟ يعني أنت تدعو للناس وتنسى نفسك؟ فقال له سعد بن أبي وقاص: يا بني، قضاء الله عندي أحب إلي من بصري، فالله رضي لي أن أكون أعمى، فلا أرضى لنفسي إلا بما رضيه الله لي، فأنا أحب قضاء الله أكثر من حبي لبصري. بل هذه خنساء رضي الله عنها وارضاها التي لما كانت في الجاهلية مات لها أربع، مات لها ابن، مات لها أخ شقيق هو فخر. في الجاهلية مات للخنساء أخ شقيق وكان حبيبها، كان أحب الناس إليها، اسمه صخر. فقالت: والله لأملأن الكون كله عويلا وبكاء. فكانت تقول: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. بعد ذلك أسلمت الخمساء رضي الله عنه وأرضاه. فلما أسلمت وطال بها المقام حتى وصلت إلى معركة القادسية. فلما جاءت معركة القادسية وكان قائدها سعد بن أبي وقاص، وكان ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، جاءت إلى أولادها الأربعة كل ما تملك من الدنيا، فقالت لهم: يا أولادي، والله إنكم لأبناء رجل واحد، والله ما هزمت نسبكم ولا خنت أباكم، فإذا ما قامت الحرب وحمي الوطيس فأقبلوا على الله عز وجل بقلوب مخلصة وجاهدوا في سبيل الله عز وجل، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة، وإني أحتسبكم عند الله عز وجل. فدخل الأربعة وتحنطوا وتكفنوا ودخلوا يقاتلون في سبيل الله جل وعلا. فلما بدأت الحرب دخلوا يقاتلون كأشد ما يكون القتال، فإذا تقاعد واحد منهم قال له أخوه: لا تنسى وصية الأم، فيقبل على القتال مرة أخرى حتى قتلوا جميعا شهداء في سبيل الله. فلما انتهت المعركة جاء واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهنئ الخمساء باستشهاد أولادها الأربعة، فقالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم في سبيلي، وإني أحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أجل والله، إلا من أتى الله بقلب سليم. وأختم بقصة عروة بن الزبير الذي لما وصل مرض إلى رجليه وبدأ المرض يتسرب في جسده شيئا فشيئا، فأمر الأطباء بقطع رجله حتى لا يتسرب المرض إلى باقي الجسد، فقال: انتظروا حتى إذا دخلت في الصلاة فابدأوا في قطع رجلي. قال: لا، نريد أن نسقيك المرقد، أي شيء من المسكرات، حتى لا تشعر بالألم. قال: كلا والله، ما أظن أن مسكبا يذهب عقلا منحنيه الله، منحه الله عز وجل إياه، والله لا أذهب عقلا منحنيه الله، ولكن انتظروا حتى إذا دخلت في الصلاة فابدأوا في قطع رجلي فلن أشعر إن شاء الله. فلما دخل الرجل في الصلاة وسجد بين يدي الله عز وجل بدأوا في قطع رجله بالمناشير، فأغشي عليه يوما كاملا. فلما أفاق قال له الصحابة: أحسن الله عزاءك في رجلك وأحسن الله عزاءك في ابنك، فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات في نفس اللحظة التي تقطع فيها رجله يموت فيها ابنه الكبير. فماذا صنع عروة بن الزبير رضي الله عنه وارضاه؟ رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم لك الحمد، إن كنت قد أخذت فكم أعطيت يا مدتني، وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت، أعطيتني أربعة أبناء وأخذت ابنا واحدا، وأعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى، والحمد لله إذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا، فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. نعم والله، ما أصابتك أيها الأخ الحبيب مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلك. تتعزى بأهل المصائب، تتعذى بالابتلاء الذي سلط على أنبياء الله جل وعلا، تتعذى بكل هذا وأنت على يقين من أن الآخرة هي دار الحيوان، أي دار الحياة الحقيقية والنعيم الخالد. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصبر والرضا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم إنهم جوعى فاطعمهم، اللهم إنهم عراة فصهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم إنا قد آمنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاءك، وأن اليهود والصرب والشيوعيين لا يعجزونك، فخذهم أخذ عزيز مقتدر. أرنا في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود، سلط على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة، والآفات المهلكة. خذهم أخذ عاد وثمود، خذهم أخذ عاد وثمود، جمد الدماء في عروق اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رم نساءهم كما رملوا نساءنا، يتم أطفال اليهود، رم النساء اليهود. يا رب أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. يا رب نحن مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. مغلوبون فانتصر. رحماك، رحماك بالموحدين، رحماك بأبناء الموحدين، رحماك بأطفال المسلمين، رحماك بأطفال المسلمين. اللهم إن حرماتك قد دنست، وإن الأطفال قد قتلوا، وإن النساء انتهكت أعراضهن. اللهم ارفع البلاء عن ديار المسلمين، ارفع البلاء عن ديار المسلمين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين واذهب غيظ قلوبهم. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين واذهب غيظ قلوبهم. يا رب وقفنا على بابك فلا تردنا خائبين، دعوناك فاستجب لنا، دعوناك فاستجب لنا، دعوناك فاستجب لنا. اللهم رحماك بكل طفل في فلسطين، رحماك بكل شيخ كبير في فلسطين، رحماك بكل مسلم على ارض فلسطين. احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين. رد المسلمين اليك مردا جميلا، رد المسلمين اليك مردا جميلا، رد المسلمين اليك مردا جميلا. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة أمر الصبر على البلاء أمر لا يثبت أمامه إلا المؤمنون الصادقون، إلا من لامس الإيمان شراط قلبه فعلم أن الدنيا ما هي إلا ساعات معدودة وستمر لا محالة، إما في طاعته وإما في معصيته جل وعلا. فالعاقل هو الذي يغتنم كل لحظة في طاعة الله. الله عز وجل له في كل شيء عبودية، فحينما تصبر على قضاء الله دي عبودية، حينما تعبد الله عز وجل دي عبودية. ولذلك لما اختلف بعض الناس وشق عليهم أمر معين أن يجمعوا بينهم، وألا وهو أن بعض رجل من التابعين لما مات ابنه الوحيد خرج وقد لبس أجمل ثيابه ووضع أبهى العطور، ثم خرج يبتسم بين الناس، فقال له: تفعل هذا في مثل هذا الموقف؟ في حد ابن يموت يلبس أجمل لبس وحط العطر ويخرج يضحك؟ فقال: أردت أن أرغم أنف الشيطان. الموقف الثاني، موقف الحبيب ما صلى عليه إخوان عليه أفضل الصلاة والسلام، موقف الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما مات ابنه إبراهيم عليه السلام، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله الصحابة فقال: إن العين لتبكي وإن القلب لأحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فسألوا الصحابة قالوا: أتبكي يا رسول الله؟ فقال: أجل، إنها رقة يجعلها الله في قلب من شاء من عباده. دي رقة، والإنسان لا يعذب ببكاء العين، وإنما يعذب برطم الجيوب وشق برطم الخدود وشق الجيوب والاعتراض على أمر علام الغيوب سبحانه وتعالى. فبعض الناس قال: طب إزاي يعني النبي عليه السلام يبكي عند موت ولده، والرجل التابعي يعني ما هو الصحابي كمان رجل تابعي يفرح عند موت ولده، يقول إيه يعني أنا أردت أن إيه أن أرغم أنف الشيطان. فهل هذا الرجل كان أصبر وأرضى من الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ فرد عليهم الإمام ابن تيمية رحمة الله على هذه الشبهة، قال لهم كلا، ولكن لكل مقام عبودية للعبد يتعبد بها إلى الله عز وجل. فمقام الشكر يحب الله عز وجل، أو مقام النعمة يحب الله عز وجل أن يرى من عبده أثر هذه النعمة أولا، والشكر لله عز وجل. يجي لك نعمة تشكر ربنا وبعدين إيه؟ وتظهر أثر النعمة عليك. قال ليه؟ عشان الناس مش لكل ما شاء الله ده ركب عربية جديدة، دي نعمة ربي. لبس ثوب جديد، دي نعمة ربي. تزوج، كل ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. صح الله، يبقى ايه يحب الله عز وجل يرى ايه اثر النعمة على عبده. ومقام الابتلاء هو مقام ايه؟ التذلل والمسكنة والخضوع والانكسار ورقة القلب والبكاء، هو ده اللي يناسب ايه؟ يناسب الابتلاء. فهذا الرجل التابعي لم يستوعب قلبه هذا المقام فظهر بهذا المشهد. يعني هو كده يعني هو حب يضحك بقى في موت ابنه، واخد بالك، ويقول للناس يعني انا صابر وراضى عن قضاء الله. مش هو ده المقام، او مش هي دي العبوديه اللي تناسب هذا المقام، بل ان العبوديه اللي تناسب هذا المقام هي الاستكانه والبكاء والتذلل الى الله عز وجل، والدعاء ان ربنا يرزقك الصبر والرضا، وهكذا فعلها. فكان النبي اكمل عباده من هذا العبد، لانه استوعب لكل مقام عبادته التي تخصه. ففي مقام النعمة يقول أفلا أكون عبدا شكورا، وفي مقام الابتلاء يقول إن العين لا تبكي وإن القلب لا يحزن وإن لفراق زي إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إذا ما نتخذش على إيه؟ على أمر الله عز وجل. فالعبد ما فيش أي إنسان إلا هو عرض للبلاء. إمتى يأتي البلاء؟ ما حدش يعرف، حدش يعرف. والبلاء يتنوع، ابتلى إنسان في صحته، يبتلى في زوجة، يبتلى في أولاده، يبتلى في المال، في المنصب يزول، يبتلى بالسجن، يبتلى بكذا، انواع الابتلاءات شديده وكثيره. فديه والله عز وجل ارحم بك والله من رحمه الامه بطفلها الرضيع. في عز الابتلاء ان انت شايف مسلط على اهل فلسطين تقول سبحان الله، طب هو ربنا سايبهم ليه بتدبحوا؟ صح، اكيد ناس سالت السؤال ده، ليه ربنا سايبهم يتدبحوا؟ بقى اليهود انجس امم الارض، ربنا يسلطهم على اطهر امم الارض. يعني سبحان الله، يعني لو صلت اليهود على الهندوس يقول يلا خد ظالمين بظالمين وكافرين بكافرين، انتهت المشكلة، بيظهر الأرض. إنما يصلت اليهود على مسلمين موحدين، فبعض الناس ممكن يسيء الأدب مع الله يقول لك ربنا يصلت اليهود على المسلمين في فلسطين ويترك المسجد الأقصى هكذا. أبدا يا إخواني، إن لله سننا في كونه، سنن لا تتبدل ولا تتغير أبدا. سنن التمكين لها أسس ولها متطلبات. هل يمكن الله عز وجل لأمة غارقة في المعاصي؟ أبدا. ده من ضمن لما تقرأ عن 16 سبب للشيخ سيد قطب رحمه الله في الزوال، يقولك من أسباب تأخر النصر إن الأمة اللي موجودة لا تستحق أن تنعم في ظل شرع الله. صحيح شرع. فلما تستحق ربنا يكرمها. لما ترجع الأمة لله سبحانه وتعالى ربنا إيه؟ ربنا يكرمها. إنما ترمى الأمة بعيدة عن ربنا وتقول يا رب النصر، منين يأتي النصر؟ ده قتيبة بن مسلم لما راح يفتح بلاد كابل، فاستعصت عليه لان اهل كابل اهل بقى قندهار واهل يعني ناس اشداء جدا، فمش عارف يفتح، فبيعمل ايه؟ فعارف ان كل شيء له مفتاح، ومفتاح الخروج من هذه الازمة او هذا المأزق هو الدعاء. لماذا؟ لان الذي يملك هذا الفرج الله سبحانه وتعالى. فقالوا لهم ايه؟ التمسوا لي محمد بن واسع. التمسوا مين؟ محمد بن واسع، رجل من العباد الذهاب. فراحوا يدوروا عليه، وجدوا محمد بن واسع واقف ومتكئ على عصاه وهو يدعو يقول اللهم نصرك الذي وعدت. فما رضوش يقطعوا ايه عليه دعاء، رجعوا قالوا لقتيبة بن مسلم وجدناه يدعو يقول اللهم نصرك الذي وعدت. قال ابشروا والله بالنصر، فوالله لاصبعي محمد بن واسع وهي تشير الى السماء احب الي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب طريق. وبالفعل كان النصر بفضل الله عز وجل. اذا النصر ده له مقاومات وله اسباب، والابتلاء برضه له اسباب. لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بالتوبه. يعني البلاء اللي الامه عايشه فيه دلوقتي كل ده بسبب ايه؟ بما كسبت ايديه، ويعفو الله عن كثير. يعني لو ياخذ الله الناس بما كسبوا هيعمل ايه؟ ما ترك على ظاهره من دابه. لو ربنا هياخذنا بذنوبنا بس فقط، ها؟ لن يبقى انسان على وجه الارض الا من رحم الله. لكن في النهايه ربك عز وجل رحيم برضه. رحيم كما قال حديث صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري، فالله ارحم بعباده من رحمه الام بطفلها الرضيع. وش معنى الطفل الرضيع؟ ده كان ليه مناسبه ان امراه من السبي يعني امرأة من الأسرة من السبايا، كانت تبحث عن طفلها الرضيع، فظلت تبحث تبحث فجأة وجدته، فلما وجدته أخذته وحضنته ثم ألقمته ثديها فأخذ الطفل يرضع، فأخذت تبكي الأم فنزلت دموعها على خد طفلها، فنظر إليها النبي في حنان وتحنان وقال لأصحابه: أترون هذه المرأة ملقية طفلها في النار؟ معقولة أم بالحنية دي تمسك ابنها وترميه في النار؟ فقال: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فالله أرحم بكم من رحمة هذه الأم بطفلها الرضيع. شفت قد ايه رحمة يا اخوانا؟ يبقى يعني حتى في عز البلاء رحمة. أيوة رحمة. يسلط الله عز وجل البلاء على أهل فلسطين عشان يفوقوا. إيه المشكلة؟ بعاد عن طاعة الله زي ما احنا بعاد عن طاعة الله. يفوقوا يقتطف منهم شهداء والباقي يقوموا ويقفوا أمام اليهود ويقتلوهم بإذن الله عز وجل ويحرروا المسجد الأقصى الأسير. اللهم عجل بتحريره يا رب العالمين. يبقى إذا المسألة مسألة إيه؟ سنن كونية لله عز وجل. سنن لا تتبدل ولا تتغير أبدا، لكن الإنسان يصبر ويحتسب. يبقى النهاردة جالك ابتلاء أو أول حاجة تعملها الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. وابكي بعد كده سنة مفيش مشكلة طالما إن قلبك مش معترض على أمر الله. لذلك لما النبي تم وجد امرأة يعني وقفة عند قبر أو جالسة عند قبر وتتكلم كلاما من نعي الجاهلية، يعني زي الواحدة ما بتقول يا سابعي ويا يمري والحاجات دي كلها بحضرتك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اصبري يعني لا اصبري ودك ما تصبري. فقالت: انت لا تدري ما حدث لي، يعني مع هي ما تعرفش ان هو النبي عليه السلام، فمش النبي عليه السلام. فجاء واحد من الصحابه: لا الا تعلمي من هذا؟ انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا اول ما سمعت الكهرباء رحت قالت: يا رسول الله والله ما اعلم انك رسول الله عليه السلام. فقال لها صلى الله عليه وسلم: انما الصبر عند اول صدمه. هو ده الصبر اللي تؤجر عليه، اول ما تقع الصدمه الحمد لله إن لله لا راجعون، بعدها تبكي بقى ان شاء الله 100 سنه. خد بالك طالما ان قلبك مش معترض، بس اول حاجه عشان تاخد الاجر انك تحمد الله وتسترجع الحمد لله إن لله لا راجعون. الكعبين اتكسرت، جالك مرض، جالك اي حاجه، ده في الحديث اللي رواه الحاكم وصحح اسناده ووثقه الامام الذهبي ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وتدبر معنى هذا الحديث، هو يعني هديه وكل احاديث النبي عليه الصلاه والسلام هديه. انا اسال يقول ايه؟ من دعا في مرضه 40 مرة فقال دعوة نبي الله يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لقي الله بأجر شهيد. يعني واحد مريض وهو مريض في أثناء المرض قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 40 مرة، يلقى الله عز وجل يوم القيامة وقد نال أجر شهيد مشاهد في سبيل الله. والحديث صحيح. يبقى شوف انت بقى لما تغتنم هذا الاجر شيء جميل جدا، بل انه كما ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي في سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا ابتلى الله عبده قال للملكين: اكتبا له ما كان يعمله صحيحا مقيما. يعني هو العبد كان بيقوم الليل وبيصوم الاثنين والخميس والثلاث ايام شهر العرب، وكان ما شاء الله بيتنفل وبيعمل خيرات كثيره جدا، عيني مش قادر يقوم، فبيعمل ايه؟ يوم رب العجل يقول للملكين: اكتبا له مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. اكتبوا لك كل اللي انت عملته قبل كده وانت ما بتعملوش، بس اكتبوا لك. شفت ايه؟ فاذا شفيته ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، وان قبضته غفرت له ورحمته. يا الله من يفرط يا اخواننا في الصبر بعد كده؟ يعني يجي لك المرض وانت بتتألم في عز الألم، يا الله كل شكة وكل إبرة وكل تعب وكل آه لها أجر عند الله. يا أبا الله تخيل كبير أوي والله، أهو مرض بيكفني عن المعاصي وبيجلب لي الأجر ويرفع درجاتي في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. عشان كده يا إخوانا نعمة الصبر نعمة عظيمة جدا. هو ربك عز وجل لما قال إنما يوفى الصابرون أجرهم إيه؟ بغير حساب، مالهمش حساب. حتى المفسرين يقول إيه؟ يصب لهم الأجر صبا، ما فيش حساب خالص. شبه يعني ولله المثل الاعلى، لما اجي مثلا ايه ليا ولد او ليا ولدين مثلا، فاردت ان انا اختبرهم، بقول يا ابني معلش اشتغل في الارض دي يعني كده وانت اشتغل في الارض الثانيه وربنا يكرمني ويكرمكم ويلف عليكم، ولا اختبر معاه واشتغل العمر كله والثاني قال لا ما اقدرش حسابه مش خد بال حضرتك. وان كان دي مش قسمه العدل، لكن في النهايه يعمل ايه؟ الاب يجزل العطاء لمن؟ للي اشتغل العمر كله وممكن يكتب له الارض كلها. خد بالك حضرتك، حيوان ما بيديش قسم العبد يعني ايه؟ لا وصية الوالد. فولله المثل الأعلى، عبد صبر على قضاء الله ورضي، أول ما جه البلاء الحمد لله ده بذنوبه، يحسن الظن بربي ويسيء الظن بنفسه، يقول ده بذنوبه والله. شوف أنت أبو قلابة صحابي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كما قال الحافظ في الإصابة كانت الملائكة تصافحه عند الصحر، ملائكة كانت بتكلم عليه. يقول لك روى الإمام ابن حبان في كتاب الثقات عن عبد الله بن محمد أن أبا قلابة مر عليه رجل فوجده يعني بغير أي طرف من أطرافه، بغير رجلين ولا يدين، يعني رجلين الاثنين مقطعين من هنا عافاكم الله عافاكم الله، ورجلين الاثنين مقطعين كده تخيل. فسبحان الله، وبعدين عينيه يكاد يكون ما بيشوفش بيها خالص، وبصره وسمعه ثقيل ما بيسمعش كويس. طب وايه اللي في ده؟ عين ما بيشوفش بيها وسمع ثقيل وما فيش ايدين ولا رجلين، فوجده يتكلم ويقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من الناس، الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فرجل يعني كاد عقلا يذهب، قال له طب ربنا فضل به، ده في بلاء لا يعلمه الا الله. فاقترب منه قال اي شيء فضلك الله به؟ قال عافاك الله، لقد فضلني الله عز وجل بنعمة التوحيد وعافاني من الشرك، الا تعتبر تلك نعمة؟ فرجل كده قال له نعمة، قال له لقد عافاني من الغفلة واكرمني بذكره ليل نهار، ألا تعتبر تلك نعمة؟ قال نعمة. قال لقد عافاني الله عز وجل من السخط على قضائه ورزقني بالرضا والصبر، ألا تعتبر تلك نعمة؟ قال نعمة. شبه. ففي النهاية قال له أريد منك طلبا، النبي بيقول له أبو قلابة بيقول له أريد منك طلبا، قال ما هو؟ قال لي ابن وحيد لا ما خرجت من الدنيا إلا به، ما نجد ابن واحد بس، فكان معي يخدمني ويوضعني حتى أصلي، فأريد منك أن تبحث عنه حتى يأتيني بطعامه. قال ما مواصفات؟ قال مواصفاته كذا كذا. راح يبحث عنه، ما فيش خطوتين ثلاثة لقاه نايم والسبع كان أكله مات. فرجع بيقول طب قلت سبحان الله إنسان ربنا سلط عليه كل البلاء ده، طب هذا أقول له إيه تاني؟ أقول له ابنك كمان مات؟ فقعدت أتذكر القصص، فتذكرت ابتلاء أيوب عليه السلام، فذهبت إليه قلت السلام عليك يا أبا قلابة، قال له أنت صاحبي؟ أنت اللي بعتك تجيب لي ابني؟ قال له أيوه. فقال له الرجل يا أبا قلابة هل تذكر نبي الله أيوب؟ قال نعم أذكره. قال ماذا بأي جانب ابتلاه ربه عز وجل؟ قال ابتلاه في ماله وفي ولده وفي صحته وعافيته. قال فكيف وجده؟ قال وجده صابرا، وقال نعم العبد إن وجدناه صابرا، نعم العبد إنه إيه؟ إنه أواب. قال فإني أريد أن أخبرك بأمر. قال عجل رحمك الله، ما الذي حدث؟ قال لقد وجدت ابنك وقد افترته السبع. فماذا قال أبو قلابة؟ قال الحمد لله الذي لم يخلق من نفسي خلقا يدخل النار، وإنما خلق من نفسي خلقا يوحد القهار سبحانه وتعالى. شوف الحمد لله الذي لم يخلق من نفسي خلقا إلى النار، فحمد الله عز وجل ثم شهق شهقة فمات. فأخذ شوف الصبر على بلاء شيء عجيب جدا، شيء عجيب يعني فوق الوصف. لذلك الإنسان أول ما يأتيه المسألة يتصبر ويقول الحمد لله ده احنا احسن من غيرنا. وامر التسليه ده اخوانا نعمه عظيمه جدا في الدنيا وفي الاخره ايضا، ولذلك يحرم منها اهل النار كما سياتي. يعني في الدنيا يعني عافاكم الله لما تيجي تخش معهد زي معهد السرطان ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين، تجد المرضى جوه المعهد بحاله نفسيه معينه وبره بحاله نفسيه ثانيه خالص. تلاقي المريض قاعد وهو مريض بالمرض ده جزء من جسمه مثلا في ايديه، يبص يلاقي اللي جنبه مريض بنفس المرض في المخ، فيقول يا الله الحمد لله ده احنا في نعمه وعافيه. شديت. واللي جنبه اللي مصاب بالمخ في المخ ده يلاقي اللي جنبيه برضه مصاب في القلب، واللي جنبيه مش عارف، وهكذا. فيتعزى كل واحد منهم ايه باللي جنبه. النهارده لو انا بس اللي اهلي ماتوا هحزن واعيش عمري كله ايه تعبان، انما مش انا بس، امي ماتت وفلان امه ماتت وفلان اخوه مات وفلان ابوه مات، كلنا بنذوق من هذا الكأس. فحلا إذا إذا بنتسلى ويتعزى بعضنا ببعض. أنا فقدت مالي، طب ما فيها ناس كثيرة فقدوا أموالهم. أنا فقدت عربيتي، في كثير جدا فقدوا عربيتي. أنا فقدت المنصب، غير كثير جدا اترفض. خد بال حضرتك؟ فإذا كل واحد إيه؟ بيتعزى للثاني. المسألة دي بقى يحرم منها أهل النار، ربنا يعافينا ويعافيكم. ففي النار لهم عذاب حسي وعذاب إيه؟ وعذاب معنوي. العذاب الحسي ما يجيش ربع العذاب المعنوي، تخيل. قال الإمام القرطبي في قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال: إذا أمر الله عز وجل بأهل النار الذين يخلدون فيها، لما الكفار والمنافقين، فإذا أمر بهم فدخلوا النار، ودخل معهم مما عصاة الموحدين، رجل موحد بس عصى ربنا كتير جدا، فلابد أن إيه؟ يخلص الذنوب في نار جهنم، وبعدين يخرج إيه؟ إلى نهر الحياة ويدخل الجنة. فإذا ما دخل الموحدون العصاة مع المجرمين والمنافقين والكافرين، سخر منهم المجرمون والمنافقون والكفار، وقال لهم إيه؟ ما أغنى عنكم إسلامكم، يعني انتم كنتوا عاملين تقولوا في الدنيا ان احنا كفرة وانتم مسلمين، ادي احنا في الهوى سوا كلنا مع بعض في النار. فيغضب الله عز وجل لهم غضبة شديدة، ويأمر الملائكة فتخرج عصاة الموحدين من نار جهنم الى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. هنا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. في اللحظة دي يا اخوانا اصبح في النار مين بقى؟ المخلدون فقط، مفيش حد من الناس العصاة اللي هيخرجوا، لا خلاص كله هيبقى مخلد. فلما يصبح بقى المخلدون في النار تغلق عليهم ابواب النار، ربنا يعافينا وعافيكم. فلما تغلق والنار سودة ظلمة، كما جاء في الحديث الضعيف: اوقد عليها الف عام حتى ابيضت، والف عام حتى احمرت، والف عام حتى اسودت، فهي الان ايه؟ سوداء قاتمة، فهي ظلمة. وبعدين طب امال حصل ازاي التخاصم اللي كان بين اهل النار؟ مش في تخاصم من اهل النار؟ كلما دخلت امه الايه؟ لعنت اختها، صح؟ يقول له انت السبب اللي دخلتني النار، وانت يقول له انت السبب. طب والتخاصم ده يحصل ازاي؟ اذا كانت الدنيا ظلمه ما حدش شايف. قال لك لا، في لحظات التخاصم يرى بعضهم بعض، وبعد انتهاء التخاصم وخروج عصاة الموحدين من النار تظلم النار عليهم. الله اكبر، ما حدش شايف حد او ما حدش شايف حد. فوق ده كله كل واحد منهم يتحبس حبس انفرادي في النار، حبس انفرادي. شوف الدنيا لما يقول لك فلان محبوس حبس انفرادي، افتح عليه بعد اسبوع تلاقيه جنن. ليه؟ انت لو حطيت معاه قعدت خلى قطه هيلاعبها يناولو وتناولو هيعمل اي حاجه، المهم هتكلمه خلاص. انما يقعد يتكلم الجدران يموت، يا اما يموت يا اما يتجنن. فشوف بقى لما يكون كمان بيعذب في النار وايه ده؟ وبيكلم نفسه. ومش كده وبس، لا ده العذاب اللي معناه هنا ايه بقى؟ ان هو بيظن ان هو الوحيد اللي لسه فاضل في النار. هو ده العذاب المعنوي بقى، ان لما واحد يقول لك يا ده ما فيش حد، انا مش سامع صوت حد ولا شايف حد، كله خرج الا انا، ويفضل قاعد مخلد. يبقى عذاب النار شويه جنب العذاب ده ولا لا؟ عذاب النار شويه جنب. طب واشد عذاب لاهل النار ايه هو؟ اشد عذاب ان هم يحجبوا عن رؤيه وجه الله، ده اشد عذاب. عشان كده ربك عز وجل قال ايه؟ كلا انهم عن ربهم يومئذ ايه؟ لمحجوبون. بلام التوكيد يعني سبحان شيء عجيب، لمحجوبون. محجوبون، طب واللي بيحجب ده بيحجب بعد الرؤيه، يبقى الكفار هيشوفوا ربنا يوم القيامه، هيشوف يوم العرض يوم القيامه في لحظات الحساب، تمام؟ المؤمن يرى ربه والكافر يرى ربه. المؤمن ينظر الى ربه نظره اكرام وتنعيم، والكافر ينظر الى ربه رؤيا تعذير وتعذيب، رؤيا يعني يشوف النعمة العظيمة جدا ولكنه في حياء شديد، حتى جاء في الأثر الضعيف أنه يسقط لحم وجهه حياء من ربه سبحانه وتعالى. فشوف بقى سبحان الله رؤية، ولكن رغم ذلك حاسس بالنعمة، نعمة كبيرة قوي. يا بقى أنا عملت ده كله واتحرمت من النظر إلى وجه الله، العذاب شديد جدا. فلما يدخل النار خلاص بقى، يبقى ربك عز وجل يجعل المؤمن في الجنة ينظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، وبخاصة في يوم المزيد، ربنا يرزقنا اياكم يوم المزيد. والكفار يحجبوا عن رؤية وجه الله. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله: فوالله ما تلذذ أهل الجنة بنعيم أعظم من النظر إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى، وما تعذب أهل النار بعذاب أشد عليهم من حجبهم عن رؤية وجه الله. ثم تلا قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فسبحان الله، فالإنسان لما يلاقي الدنيا كده يعني إيه؟ يعني لحظات عدت. النهاردة في ناس قاعدين وسطنا، اللي عنده 60 سنة واللي عنده 70 سنة واللي عنده 17 سنة، يعني تتفاوت الأعمار. اسأل اللي عنده 60 سنة، هل تذكر لحظة عذاب شفتها في 60 سنة ولا لأ؟ العذاب اللي أنا شفته في 60 سنة نسيته خلاص، أنا ابن النهاردة. أنا ابن إيه؟ ابن النهاردة. يعني العذاب اللي حس بيه دلوقتي هو اللي حس بيه دلوقتي، إنما عذاب امبارح أنا ما حسيتش النهاردة. يبقى كل ده هينسى، ايوه، ولكن يكتب في ميزان حسناتك او ميزان سيئاتك. فانت اختار نفسك بقى، عايز كل ده يكتب في ميزان حسناتك ولا سيئاتك؟ اكيد حسناتك. فده يبقى الإنسان يصبر ويحتفل يقول يا رب الحمد لله نعمة عند رب. والله يا ما شفنا ناس سبحان الله نفس ضنك وبلاء وشدة وعذاب لا يعلمها إلا الله. أي والله وتقعد معهم تقول له عم الحاج أنت مستحمل العيشة دي إزاي؟ يعني بتسأله كيف بس؟ يقول لك ها بس احنا ده يا ابني بس ربنا بس يقوينا ونعرف نشكره على النعمة اللي احنا فيها. يا سبحان الله. وتقعد مع واحد ثاني مش مليونير ملياردير وتقعد تفتش معاه يقول لك ده احنا في بنك وبلاء والعيشة والحالة جيم والسوق نايم وما فيش شكرانية للناس حالت على أبدا. ولما تيجي تكلموا عن فلوس تدفعها الخير بابنا باب الخير سبحان الله ربنا هو اللي هو اللي معجزه. فده يعني ان اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فانظر في مقامك فبص ربنا معجزه عن فعل الخير ما يعملش خير ابدا. فده فالانسان دايما طموح. يعني انتوا كلكم تذكرون جميعا حديث البخاري عن عطاء بن ابي رباح ان ابن عباس رضي الله عنهما قال لعطاء انا طولت عليكم النهارده معلش خمس دقائق كمان كده كويس ربنا يبارك فيك. فسيدنا عبد الله بن عباس بيقول لسيدنا عطاء بن ابي رباح انا اريك امراه من اهل الجنه ايه رايك؟ اريك واحده من اهل الجنه؟ طب بالله عليك انا عايزك بس يعني تحضر المنظر ده معايا بقلبك. تخيل كده احنا قاعدين دلوقتي القعده دي وبقول لك ايه رايك؟ اوريك واحد من اهل الجنه؟ طب بالله عليك قلبك يعمل ايه؟ واحد من اهل الجنه يا الله ده انت لو قلت لي اوريك واحد هينجو من النار ومش هيخش الجنه برضه هترهب. شديت؟ فبقول لك يعني بقول له انا اريك امراه من اهل الجنه؟ قال اجل. قال هذه المراه السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني اسرع واني اتكشف فادع الله لي. المراه امامها فرصه عظيمه جدا بالشفاء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ان شئت دعوت الله لك لو حبيتي ادعي لك وربنا ايه يشفيك وان شئت صبرتي. شوف بقى كلام ولك الجنه. طب يا لله عليك يا اخوانا حط نفسك مكانها يعني قدامك فرصة للشفاء ومش من أي مرض ده من الصرع فجأة يتشنج وترمي في الأرض وترمي في أي مكان بقى في بلكونة يرمي نفسه منها في أوتوبيس يرمي نفسه منه في أي مكان ممكن يموت أو ممكن يشوه. فقالت بل أصبر جنة لا ده نصبر ولكني أتكشف أو أتكشف فادعو الله لي. عندها يعني حياء رهيب جدا نفسنا إن الحياء اللي كان عند المرأة دي اللي عند المرأة دي بالذات نفسنا إن الحياء اللي عندها يتوزع على بنات المسلمين ان شاء الله يكفيهم بفضل الله ولكني اتكشف فادع الله لي. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تسرع ولا تتكشف بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى يا اخواننا والله صبر فصبر جميل وصبر جميل هو الصبر الذي لا ضجر معه. واحد تقول له انت عم الحاج حصل لك كذا وكذا اه يا سيدي طب عملت ايه اهو هنعمل ايه هو قدامنا غير الصبر امرنا لله نصبر غصب عننا هو احنا باذن حاجه لا ده الصبر ده ما ينفعش ما ينفعش الصبر ده بيقولوا كده صبر تايواني خد بال حضرتك احنا عايزين صبر ياباني فشوف سبحان الله فانما الصبر جميل الذي لا ضجر معه تصبر تقول الحمد لله يا الله. يعني هل واحد فينا ممكن يوصل يا اخواننا ان هو لما تاتي المصيبه يقول الحمد لله من قلبه كده يا ريت ما شاء الله ده احنا لو وصلنا لها هيبقى حققنا خير كبير قوي. اي والله العظيم لان سبحان الله هو الدعاء والقضاء يعتلجان الى يوم القيامه والحديث صحيح يعتلجان يعني يتصارعان القضاء نازل مصيبة نازلة وبعدين يقول يا رب ارفع عنا البلاء في نفس اللحظة انت بتدعو البلاء نازل يوم يحصل ايه؟ يوم البلاء الدعاء يحوش ايه؟ البلاء يفضلوا يعتلجان يفضلوا يتخانقوا بين السماء والارض لحد يوم القيامة لا ده يطلع ولا ده ينزل المهم في النهاية ايه؟ ان انت ايه؟ يرفع عنك ايه؟ يرفع عنك البلاء شيء جميل جدا. طيب يبقى انت في اي لحظة تسأل الله ايه؟ العفو والعافية في الدين والدنيا والاخرة جميل. طب نزل القدر فأصبح قضاء ما هو طالما لسه ما نزلش بايه؟ قدر. طب نزل وقع يبقى قضاء. طب نزل القدر وبقى قضاء. أصبت في أي شيء. بنتك ماتت، ابنك مات، خلاص هو مات خلاص. مش لسه هيموت لا مات. طب أقعد بقى أصوت وأتسخط على أمر الله سبحانه وتعالى وبعدين بعد ثلاث أيام لما تقول الحمد لله ما ينفعش. يبقى أنا كده إيه؟ أخذت المصيبة ومعاها الذنب كمان. لا العاقل ما يعملش كده. أول ما وصل الخبر الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. أذكر دي آخر حاجة أقولها لكم عند موت أمي رحمة الله عليها وكانت امرأة صالحة وكانت يعني بفضل الله سبحانه وتعالى رغم شدة مرضها كانت تقوم الليل بفضل الله سبحانه وتعالى. هي طبعا ما كانتش تقدر يعني تقف على رجليها لكن كانت بتصلي وهي قاعدة. فكنت أستيقظ قبل الفجر بربع ساعة نصف ساعة أجهز نفسي للصلاة أجدها تصلي وبفضل الله وتدعو لي ولله الحمد. فكنت يعني دائما كنت مجلس معها، كنت أحب أولادها إليها بفضل الله، فكنت أجلس معها وأضحك معها وأهزم معها، فتقول لي ادعي لي يا ابني إن ربنا ما يطولش علي السكرات. شوف الكلمة، والله سبحان الله واستجاب الله لها، ورأيت كرامات على أم رحمة الله عليها. فقل لي ادعي لي يا ابني ربنا ما يطولش علي. قلت لها يا أم ربنا يخليك لينا تعيش في طاعة الله سبحانه وتعالى. فجت قبل ما تموت بيوم، احنا ساكنين في الدور الخامس وليا أخت في الدور الأول، وأمي يعني قل ما يعني ما تنزل وتبات عند أختي، يعني ما تحصلش مثلا من سنة للسنة، تنزل تزورها وتطلع شدة مرضها. فاليوم ده نزلت جلست عندها وسبحان الله اشتد بها الألم، فقالت طب أبات عند أختي عشان سبحان الله عشان هتموت ثاني يوم، فما تدعيش لحد يطلع الدور الخامس وما فيش مية أصلا بتوصل، فيبقى فيه تعب في الغسل والحاجات. فجلست عندها وبات. في اليوم اللي ماتت فيه شاء المولى عز وجل انها عند صلاة العصر، فبتقول لبنت اختي بتقول لها قومي يا بنتي عشان توضئيني مش قادره اقوم يعني اسنديني. فسندتها وراحت فغسلت كف ايديها ووشها وراحت تصلي. فبنت اختي بتقول لها يا ستي انت ما توضئتيش، فبتقول لها سبحان الله يعني كلمات امراه بسيطه واميه يعني لا تحسن القراءه ولا الكتابه ولا تحسن ان تلعب بالالفاظ اصلا، يعني ما تعرفش تقول الكلام ده اصلا. قالت لها الحمد لله يا بنتي هم وضئوني. شوف الكلام، الحمد لله هم وضئوني. فالبنت استغربت، فجلست امي رحمه الله عليها تصلي العصر، وبعد ما صلت العصر راحت مكبره ثاني. فكبرت عشان تصلي، فالبنت تقول لها يا ستي ما فيش صلاه بعد العصر. قالت لها يا بنتي ده في كتير، بس يا ريتني الحق، بس يا ريتني الحق. وكبرت وقرات الفاتحه بصوت مرتفع، ثم نامت وكانت هي اللحظه. دخلت في سكرات الموت وماتت وهي تصلي بفضل الله سبحانه وتعالى. انا يعني كنت خارج في هذا الوقت، اتصلوا بي وقالوا لي الحق وانت رايح، فوجدتها في سكرة الموت. فكنت ألقنها الشهادتين وهي في غيبوبة شديدة يعني مش دلالة بنفسها، فكنت ألقنها الشهادة، فكانت تقول الله الله لا إله إلا الله وترددها، ظلت ترددها حتى ماتت بفضل الله سبحانه وتعالى. لما ماتت فهي امرأة كبيرة عجوز، وعلى رغم ذلك أول ما ماتت ما يعني ما فاتش لحظة، لحظات يسيرة جدا، حتى وجدت الوجه قد انتفخ وامتلأ بياضا وجمالا، ووجدتها تبتسم وختم لها بهذه البسمة الجميلة، شيء جميل جدا. في اللحظات دي شاء المولى عز وجل اني كان في اتصال تليفوني مع الشيخ محمد حسان ربنا يحفظه، فقلت له الوالدة توفيت الشيخ محمد وكانت وصتني بوصية ان يدعو لها اخوان الصالحين، فقال لي طب قلت له ما تكفش نفسك شيخ جزاك الله خيرا، ادعي لها بس، ادعي لها في صلاة الجمعة. قال لي ان شاء الله سافعل. ففضل الله سبحانه وتعالى يوم الجنازة بفضل الله ما حدثت بدعة في جنازتها أبدا، كلها كانت على السنة بفضل الله سبحانه وتعالى، ودفنت في لحظات معدودة. يعني لما نزلت تدفنها علم الله سبحانه وتعالى، ولا أبالغ في هذا الكلام، ثلاث دقائق استغرق وقت الدفن، وكأن الله جهز لها كل شيء سبحان الله، وجمع الله لها من الصالحين في دفنتها ما لا يعلمه إلا الله، كل اللي حضروا جنازتها بفضل الله من الإخوة الصالحين الذين لم يزكيهم على الله. فدعا لها الشيخ محمد ربنا يحفظه في صلاة الجمعة، ما شاء الله محمد يقدمه مثلا 30,000 واحد 40,000 في نفس الجمعة، يدعي لها الشيخ أبو إسحاق الحويني في صلاة الجمعة، الشيخ فوزي يدعي لها في صلاة الجمعة، الدكتور فتحي عفان يدعي لها في صلاة الجمعة، الشيخ محمد عم مقصود يدعي لها في صلاة الجمعة، كل علماء الأمة دعوا لها في صلاة الجمعة نفسها. فدي يعني بعد ما خلص الخطبة دعا لها، وأمن على الدعاء ملايين البشر. ربنا يجمعنا في الجنة، فربنا يجمعنا بأحبائنا وإخواننا في الجنة،